واحد الاخوان تأذن ثم امرت فضيلتك بالإقامة. طب نحن نعرف انه اذن للمغرب. اذان الحي يكفينا، تعرفون قولهم اذان الحي يكفينا، لكن هل كان هذا قبل هذا؟ نعم. شيخ ما رايكم في كتاب الفقه السني؟ عفوا لسه ما اعطينا جواب الاخ هنا.